فعلى المذهب لا بد أن ترجع إلى مكة من أجل الشيء تطوف وتشعى، وعلى اختيار الموفق تذبح دم في مكة ويكفي بناء على أنه واجب. نعم ركن لا ركن. والتلفظ منه تلفظ منه عند لا ينبغي أن يتلفظ مستحب. اي نعم نعم. أقول من توفي ماذا الله فرضه ويعطي عنه هجرة يحج عنه، فلا بد من عمره. اي نعم يشرط عليه انه يعتمر ويحج. الله عنك برسمية التالي كيف يقول الموفق أنه يسبي لا تنسمع كيف يقول الله أرى ركن يعني لا مو برنا ركن يرى أنه واجب الموفق يقول ركن يقول واجب. شيخ تلفظ بالنية مثل ما يفعل بعض الناس نويت إلا يقول لبيك عمرها ولا لا يقول اللهم إني أريد الحج مثلا اللهم إني أريد وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حابستني تلفظ منك اللهم إني أريد الحج. لكن هذا لبيك حجة في معنى هذا ما في معنى هذا الدعاء لبيك حجة ولبيك عمرة اللهم هذا تلبية. لكن مرانا شيخ تلفظ بالمنوي لا بالنية أغالج في الشعير واجب ولا ركن ركن. بسم الله الرحمن إيش ايش ما خالف تكفي تجلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم كم اقسام التعصيب؟ ثلاثة. نعم عصبة بالغير وعصبة مع الغير وعصبة بالنفس. الاول عصبة بالنفس. نعم ثم العصبة بالنفس كم ينقسم اليه؟ نعم العصبة بالنفس كم ينقسم اليه؟ ثلاث اسمين عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. بالنسب وبالسبب. أما العصبة بالنسب فهم البنين وابن الابن عشر اثنى عشر الابن والابن والابن وابن الابن مهما نزل والجد والأب والجد والإخوة وبنوه والعموم تنظم الإخوة وبنوه الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وبعد ذلك بسبب وهو العتق. الجهاد كم من الجهاد؟ نذهب ست هنا جهاد بنوة من أبوه ثم جديده أبوه ثم عمومه وبنوهم ثم عمومه وبنوهم ثم ولا ثم ولا. نعم وش معنى الجهاد؟ أوضح مثل بين معنى الجهاد والقرب والقوة. وش الجهاد؟ مثل الأب والجد جهاد سهلة كذا مثل له وقل هذا كذا وثلاثة وصف لنا تفصيل مثلا ثم هلك هالك مثلا عن ابن وأب الأب جهة أبوه والابن جهة بنوه. هذا ما في الشكل هذا صحيح ما في التعصيب ابن وأب الأب يأخذ هلك هالك عن أبوه عن أب ثم جهة جهة أبوه. ما أحد يجاهنا عفنا من جهة المزاحمة جهة المزاحمة نقول إن هذا نعطيه المال لأنه أقدم جهة جهة مثلا أب وجد نقول أب جد متأخر من جهة الأب مثلا مثلا ابن ابن ابن نقول ابن لا ابن هذا قرب كلهم جهة واحدة Come on. يقول وضع زيادة عن ابن مثل مثل أخ وعم أو أخ وعم نعطي الأخ لأنه أقدم جادة مثل ابن أخ وعم كذلك نعطي ابن الأخ مثل وش لأنه لأنه أقدم بنوة ثم عبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة ثم عمومة بنو إخوة مقدم أي نعم مقدم نعم يعني الجهة وشو القرب وش معنى القرب القرب هو أن يورث الأقرب فالأقرب المنين فالقريب يورث وش مثل مثل لو ابن وابن ابن ابن ابن لا يقدم على ابن ابن أو مثل أخ شقيق وعم هذا أقرب شقيق وعم هذا أقرب لا أين شقيق وعم هنا أقدم جهة شقيق وعم هنا أقدم جهة شقيق أقدم جهة من العم أشوف شو من أمثلة القرب بعد ما يشتري الأقرب ما نعلم يبغى نكش ما نقول لأنها إنه أقدم جهة ما نقول لأنها أقرب لا هنا نقول أقدم جهة أجل وش الأقرب؟ الأقرب مثل قصد الإبن وإبن فإن الإبن هنا أقرب من إبن الإبن وجهاتهم واحدة؟ وجهاتهم واحدة وابن أخي شقيق وابن أخي الأب ابن أخي شقيق وابن أخي الأب هل جاء ولا قرب هذا؟ هذا قوة هذا قوة هي التي تجي القرب تجي القرب نعم تحفظ بيت الجابري وشو؟ قبل جهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم القوة جعله. نعم. العصبة بالسبب منهم. أصحاب ليش؟ هم العصبة متعصبون بهم. منهم؟ من يكون منهم عن طريق الولاء؟ وهم المعتق والمعتقة وعصب وعصبهم متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا معهم. اشرح لنا هذا العبارة التي تكلمت بها اشرح لنا يتضح بالمثال فيما لو أن زيدا عتق له عبد وعتقه وتوفي المعتق فإن زيد يرد عن طريق الولاء مال العتيق وكذلك لو كان المعتق امرأة فإنها ترث ماله عن طريق الولد أما إذا لم يوجد المعتق ووجد عصبة متعصبون بأنفسهم عصبوا بالنفس فإنهم يرثون عن طريق الولاء مال هذا العتق ومثلا مثال تقدم لو أن لزيد ابن ورد الابن مال العتيق عن طريق الولاء لو رفعت الصوت حتى يسمعون الإخوان ونسمع يكون أفضل حتى هم يصوبونك ولا يخطونك ولا ينبهونك ولا رفع صوتك يعني عيد عيد ورفع صوتك على اللي يسمع يرث بالولاء العتيق المعتق والمعتقة وعصبة متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم فمثلا لو أن زيدا عتق عبدا ومات هذا العبد فإن زيد يرث مال هذا العبد عن طريق الولاء وكذلك لو كان المعتق امرأة مثلا هم عتقت عبد وتوفي هذا العبد فإنها ترث ماله عن طريق الولاء إذا لم يوجد له والد أما إذا لم يوجد المعتق المباشر فإنه يرث عصبة المعتق بأنفسهم دون غيره دون المتعصبون بغيرهم أو مع غيرهم كلهم يرثون يشتركون حسب الميراث في النسب هذا لكن لا يرث إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم

معنى يفيد الحصر إياك نعبد، يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين ونطلب العون من غيرك، فهي تفيد الحصر. الحاصل أن الضمير المنفصل بفروعه كما هنا هو ملازم للنص دائما، ويكون مفعولا مقدم للفعل الواقع بعده، وليا في إياي للمتكلم، وإياك الكاف للخطاب، وإياه أيضا نتقول حرف دال على الغيبة، مثلا إياه أريد، إياه ضمير منفصل مبني على معلم نصف مفعول مقدم الأريد، ولها حرف دال على الغيبة، وهكذا والله أعلم. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثامن غسل الميت، عده أصحابنا من نوافذ الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة، والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه، وما عدا هذا لا ينقض بالحال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن نواقض الوضوء غسل الميت، فإن من غسل ميتا انتقض وضوءه، سواء كان هذا الميت صغيرا أو كبيرا، وسواء كان مسلما أو كافرا، رجلا كان أو امرأة. فهذا فروي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من المفردات. ومذهب جمهور العلماء على أن تغسيل الميت لا ينتقض به الوضوء، هذا هو قول جمهور العلماء. قالوا: لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث الذي في من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لا يدل، بل جعلوا مجرد حمل فيه الوضوء، إلا أن الحديث لا يصح، هذا الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. بقي موضوع التبديل حمل الوضوء من تغسيل الميت الذي نحن بسببه، لم يكن فيه شيء إلا ما روي عن أبي هريرة أنه كان يأمر بذلك، وهو موقوف على أبي هريرة، وقد خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو اختيار الموفق. فالموفق لا يرى أن تغسيل الميت ناقض، يقول: الأصل عدمه، والأصل بقاء الطهارة، فلا نقول بالنقض إلا بدليل. وهذا هو قول جمهور العلماء، مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، والقول بأنه ينقض هو من المفردات. نعم. صواب يعني هذا عدم النقض، العمل على أنه ينتقل، عمل الناس على أنه ينتقل، وإلا بل ما في ذلك إشارة إشارة الله عنه، وما عدا هذا لا ينتقل بحاجة، يشير إلى بعض الأشياء التي يرى بعض العلماء أنها ناقضة، مثل الشتام، ومثل الأكل بالماء مشة النار، أيضا يرى بعضهم أنها ينتقل غضو، و كل هذه الأنواع، مثل الضحك في الصلاة، الحنفية يرون أنها ناقضة للوضوء، فقال كل هذا يعني النبي بالله عليه بشيء لا هذا. نعم. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والبخاري. ولأن اليقين لا يزال بالشك، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك، وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة، وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن الطهارة والحدث جميعا ولا يدري أيهما أسبب، هذه ثلاث مشائل. الأولى منهم منها قوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. اليقين إيش هو؟ اليقين هو حكم الذهن الجازم المطابق، وهو أنك تيقنت أنك متوضي لصلاة المغرب اليوم، متيقن صليت المغرب، لكن الآن شكيت هل حصل حدث أم لا، ذهبت إلى البيت وإلى هنا وهناك ثم جئت قلت والله ما أعلم هل حصل مني حدث بعد صلاة المغرب، نقول لا، الأصل بقاء الطهارة، لأن الطهارة أمر متيقن والحدث مشكوك فيه، فما كان متيقنا لا يجوز بالشك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، إذا قام أحدكم يصلي ووجد في بطنه شيء فأخر أو ما أشبه ذلك فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قالوا نأخذ من هذا قاعدة كلية، وهو أن الشك لا يزيل اليقين، واليقين لا يرتفع بالشك، فإن الرجل متيقن الطهارة والآن في الصلاة حصل عنده شك وهو يصلي أحد أحدث أم لا، نقول لا لم يحدث، بل الأصل بقاء الطهارة لهذا الحديث. فأخذوا من هذا قاعدة في الوضوء وفي المعاملات وفي الطلاق وفي كل شيء، وهو أن الشك وهو أن اليقين لا يزول بالشك. من أمثلة أيضا، لو كان عندك زوجة تزوجتها بنكاح صحيح ثم حصل عندك وسواس، أطلقتها أم لا، يشكيك هل وقع منك طلاق عليها أم لا، نقول الأصل بقاء النكاح، فهذا الشك لا يرتفع به اليقين، وجود هذا الشك عدمه. أو مثلا امرأة خطبتها تريد أن تتزوجها، قلنا لا بأس، حصل شك هل والدتك أرضعتها، ما عندنا يقين إلا قول لكنه لم يثبت بل حصل شك، نقول يجوز لك أن تتزوجها لأن الأصل إباحتها بعقد شرعي، فمجرد الشك لا يحرمها عليك، وهكذا في البقية. المسألة الثانية، تيقن الحدث وشك في الطهارة، سبيلها سبيل المسألة السابقة، مثلا إنسان نقض الوضوء بعد صلاة المغرب الآن، ذهب إلى بيته فنقض الوضوء في الحمام، ثم بعد فترة جاء قال والله أنا تنقضت الوضوء يقين لكن ما أدري هل توضيت ولا لا، لأن الماء عندي والمعون عندي والمجمل يصب لكن ما أدري، نقول لا ما توضيت لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك فيه والأصل عدمه. المسألة الثالثة، قلت مثلا أنا بعد المغرب صليت المغرب والآن الساعة 1:30، أنا متيقن أني توضيت بعد المغرب وأحدث، ولكن والله ما أدري أيهما أشبه، أنا ما أعلم، المهم أني دخلت الحمام وتوضيت ودخلت الحمام الثاني وحصل مني حدث، لكني لا أدري أيهما أسبق، هل الوضوء الأول أو الحدث الأول؟ يقول إن كان عندك يقين في الأول فالأمل إيه، فإذا كان ما عندك يقين فوالله ما عندك. نقول أنت بضد حالك قبلهما، قبل المغرب مثلا وجنت، قلت قبل المغرب أنا متطهر، توضيت عند غروب الشمس وصليت المغرب مع الجماعة، ولكني ذهبت للبيت بعد الصلاة وأحدثت وتوضأت، ولا أدري أيهما أسبق، ما أعلم. وأما قبل الصلاة